حكيم. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما العليم الخبير. اللهم امين. قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه عسى ربه طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات عليها ملائكة وسلم يا رب العالمين. سلم يا رب. غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا كفروا لا تعتذروا اليوم يا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله يا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلكم جنات يخزي الله النبي والمؤمنين